وهكذا. طيب يقول إن هذا الحكم خاص بالإناء فقط. نقول الإناء خرج مخرج الغالب، الإناء خرج مخرج الغالب لأن هو ده اللي كان متاح عندهم آنذاك، وما خرج مخرج الغالب فليس لمفهومه حكم. يعني لو وضع إيده مثلا في غير إناء مما لا يتصور أو مما يتصور حدوث الفساد له يبقى يأخذ حكم الإيه؟ يأخذ حكم الإناء، لكن الإناء خرج مخرج الغالب كما ذكرت في أول كلام. طيب هل النساء لها علاقة بهذا الحديث؟ نعم، النساء شقائق الرجال، فلا تغسل يدها في الإناء أو فلا تغمس يدها في الإناء قبل أن تغسلها ثلاثا، بل قد تكون المرأة أولى بالحكم من الرجل لأنه ممكن يكون عندها أذى أكثر من الرجل، وتسلط الشيطان على المرأة في غالب الأحوال أشد من تسلطه على الإيه؟ الرجل، بل إن الشيطان في غالب الأحوال يستغل المرأة لإضلال الإنسان. فمن ثم يعني هي الحكم أقوى في حقها.